يا صاحي هذا المركز وروض الناد الذي تجر الأطل فاشهدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي. فهذه الطلالع زانت بها المرابع أنوارها سواطع أكرم به من مشهدي أكرم به من مشهدي. يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المطل قلوبنا هي المحل ويا فسيح المقعد ويا فسيح المقعد. يا صاحي هذا المركز وروضه النادي الذي تجر الأطل فاشهدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي. هنا التقى رجالنا أبطالنا أشبالنا بل تنطلق أمالنا إلى بنا مجد الغد إلى بنا مجد الغد. لله ما أهل اللقاء على الإخاء والتقى على الصفاء والنقاء والمنهج الموحد والمنهج الموحد. يا صاحي هذا المركز وروضه النادي الذي تجر الأطل فاشهدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي. إن الإخاء ديننا فلترتبط قلوبنا ولتلتحم صفوفنا مثل البنا المشيد مثل البنا المشيد. هيا على درب الهدى نمضي ولا نخشى الردى للنصر أو في الشهداء يا فهذه يدي يا فهذه يدي. يا صاحي هذا المركز وروضه النادي الذي تجر الأطل فاشهدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي. يا صاحي هذا المركز وروضه النادي الذي تجر الأطل فاشهدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي وكبري وأنشدي.